بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما زلنا في أداب طالب الحديث من كتاب الجامع للخطيب البغدادي. قال: ومن الآداب جلوس الطالب حيث ينتهي به المجلس، والنهي عن تخطي الرقاب. الكراهة له أن يقيم رجلا ويجلس مكانه كراهة الجلوس وسط الحلقة وفي صدرها، كراهية الجلوس بين اثنين بغير إذنهما. قال أبو بكر: ومتى فسح له اثنان ليجلس بينهما فعل ذلك؟ إنها كرامة أكرماه بها، فلا ينبغي أن يردها. قال أبو بكر: ويجب على من فسح له اثنان فجلس بينهما أن يجمع نفسه. ومن الآداب، لأن قلنا يعني غالبا العلماء إذا تكلموا عن طلب العلم وخاصة عن طالب علم الحديث دائما يذكرون الآداب، لأن الطريق بالنسبة له طويل وشاق، وربما لا يذوق أي ثمرة إلا بعد سنين طويلة، ربما 30، 40، 50. يعني مثلا الشيخ شاكر رحمه الله تعالى ما بدأ التصنيف والكتابة سواد في البياض إلا بعد 60. كان قبل له أعمال يقرأ ويجمع ويبحث وشغال وتايه زي ما الناس تايهة، وبدأ يعني التصنيف ولم يسعفه العمر لأن يتم كتابة، مفيش ولا كتاب. فلذلك يعني كان دائما أهل العلم يركزون بالذات لطالب علم الحديث، أن يعني الحديث بحور طويلة، يعني القرآن أن يقرأ أن يحفظ ما بين دفتي، ولو قرأ أطول كتاب تفسير كتفسير ابن جرير سيتقن التفسير. أما بالنسبة لعلم الحديث فهو علم صعب، ومبني عليه الدين الأصول والفروع وهذه الأشياء. فغالب العلماء كانوا دائما يركزون لمن أراد أن يطلب العلم وأعني علم الحديث التركيز على الأدب والأداب التي يتحلى بها حتى يصل المشوار من أوله إلى آخره. وربما الإنسان تعتريه أثرات وأشياء في الطريق إلى أن يعني يصل أو ربما لا يصل. فلابد للإنسان يهتم دائما بهذه الأداب، أداب النفس، الأداب مع الآخرين حتى يصل إلى بغيته. فمن هذه الأداب قال: جلوس الطالب حيث ينتهي به المجلس، والنهي عن تخطي الرقاب. لو في حلقة كبيرة ومكان ممتلئ يصل إلى يعني آخر أول المكان لا يتعدى، طبعا على باقي الطلاب الجلوس إنه يقتربوا ويدنوا بعضهم من بعض بحيث لا يتركوا فسحة كبيرة ولا يضيقوا على إخوانهم. فهنا هناك نهي عن تخطي الرقاب كما في الجمعة، يعني هذا من الأدب، ليس قصد بالجمعة فقط، بل هذا الأدب عام في أي مجلس من المجالس، إنك لا تأتي من الآخر ثم تقفز وتختار مثلا تجلس جانب الشيخ، تجلس في الصدارة، تجلس في أي مكان ظنا منك أنك يعني شخصية معتبرة، الكل سينظر إليك نظرة اشمئزاز وسيسقط قدرك مهما كان قدره. الكراهة له أن يقيم رجلا ويجلس مكانه. ممكن بقى أنت رجل محترم ورجل مثلا وجيه وغيره، يجي مثلا واحد كده شايفك ضعيف بتاع يقوم يقوم لك، أو أنت يعني تشاور له أن يقوم، هذه أيضا من البلايا والرزايا. أيضا كراهة الجلوس وسط الحلقة وفي صدره، إن يجلس في النص أو يتقدم يبقى هو إيه قدام لميزة معينة عن غيره. أيضا كراهية الجلوس بين اثنين بغير إذنهما، مثلا اثنين جنب بعض في مكان موجود ممكن يستأذن، إن سمح جلس وإلا فلا يجلس. قال أبو بكر أي الخطيب: ومتى فسح له اثنان ليجلس بينهما فعل ذلك، فلو أفسح له لا يرد، وهذه كرامة ومنة له، فيشكرهما ويجلس في هذا المكان. فجلس بينهما أن يجمع نفسه، لكن ما يجلس بيروح مفرشح ويروح إيه يزنقهم، يعني بعض الإخوة ويمكن ما أقول كلامه طبعا مش عارف موجود منهم حد ولا لا، ساعة ما بيجي يصلي يعني فعلا الذي يصلي بجواره ما يعرفش يصلي، يا لازم يعيد الصلاة دايما هكذا، عامل ايده كده شارد كده وتصلي جنبه، طبعا تلاقي كوعه في صدرك، طب عشان تاخد نفسك ترجع لورا تلاقي نفسك هتقع، وهو ايده بقى هو انت دايما هو عامل كده نازل تشديد وتشنيج. فالمصيبة ان انا جلست تقريبا 4-5 ايام بجوار الاخر، والمهم حظي وبعد ما اقول الله اكبر اذكر عاوز اخرج من الصلاة، بس خايف الناس هيقولوا ده الشيخ ده اتجنن ولا حصل له شيء. بنفس الطريقه في صدري ربنا اصرف عنا العذاب، تبدا من اول الصلاه لاخر الصلاه. فلذلك ينبغي زي ما الإنسان يراعي من بجواره في الصلاة في المجلس، يعني أن ينظر إلى بجواره يشوفه مستريح ولا لا تتابعه، فلذلك الإنسان يراعي الظروف التي تحيط به. قال: كراهة القعود في موضع من قام وهو يريد العودة إلى المجلس. بعض الناس منتهز فرصة، واحد مثلا جالس في مجلس علم أو يوم جمعة أو غيره وحبسه البول أو أراد أن يفعل شيء يشرب، هو أم من هنا وراح واحد راح ناطط وجالس مكانه، قال له احنا مش في سينما ومش بالحجز، هو أصلا جالس واضطر أن يعني يذهب إلى هذا. هذا بخلاف اللي بيحجز، يعني بعض الناس مثلا يجي في يوم الجمعة أو في الصف الأول وحط الطاقية بتاعته يقول لك هنا العمة بتاعت فلان، أو يحط مصحف أي غير من الأشياء، اللي واحد بيحط ساعة أو حاطط ألم، ألم مين ده بتاع فلان ما حدش يقرب، هذا أيضا خطأ، فصاحب المكان أولى به. قال: وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. صاحب المكان أولى به. أيضا تعظيم المحدث وتبجيله، هذا على العموم، أي معلم يعلمك شيئا من قرآن من آداب من شرع من علم دنيوي، يعني كان زمان الوزارة بتاعتنا كانوا بيسموها ايه يا أستاذ عبد المنعم؟ وزارة ايه؟ التربية والتعليم. دلوقتي بيسموها ايه بقى؟ في تربية برضو؟ يعني في تربية موجودة؟ لا، سؤال انا عاوز اعرف اسمها ايه؟ تربية والتعليم مكتوب الاسم ده؟ طب والله جزاهم الله خير. فالشاهد يعني كان الاصل هو الاهتمام بالتعليم مع التربية، او التربية والتعليم كما يقولون. الان يعني اظن ان غالب المدرسين لا يوجد عنده واحد منهم احترام، والمحترم منهم غالبا بيبقى متعنى ويعني ممكن يشتكوا في المركز وممكن يؤذى، لان الطلبه والشباب الان اصبح متفلت، لا تربيه لا في البيت ولا في المدرسه. الان ممكن المدرس بيضرب الطالب، يضرب المدرس ويتجنى عليه وممكن يسخروا منه، وممكن لو المدرس كده تغيظ على طالب ممكن يشتكيه. واعرف مدرس تربيه رياضيه راى بنت متبرجه تبرج صارخ، واقصد مدرس رياضه يعني اللي هو حساب، تبرج صارخ، فمجرد النصيحه: انت بنتي عامله كده ليه؟ انت جايه فين؟ ده مدرسه وكده وبتاع ومش عارف ايه وكده. البنت راحت مع عياطها ومشت، راحت لايه؟ للي مربيها بقى اللي هو الذكر بتاعها، لازم اقول لك تعالي معايا. راح لمامور المركز واشتكى المدرس، ازاي تقول للبنت تجرح مشاعرها ومنظر مشيئ؟ المدرس جنن، قال لي انا استقيل، اروح اشوف لي اي مصيبه، اشتغل لي في صيدليه، اشتغل لي حمار عرباجي احسن ما اكون مدرس. اذا كان مدرس يجرجروه وافضل حاجزينه في المركز وتحقيق وسين وجيم، ازاي انت مش عارف ايه؟ اذا القضيه هنا الاداب هذه، نحن في حاجه الى التعليم الدنيوي والتعليم الشرعي، وذلك غالبا التعليم الدنيوي بيطرا على التعليم الايه؟ هو الطلبه اللي هم قاعدين زي مثلا مدرسه مشاغبين، كانوا يقعدوا يشاغبوا في المدرسه، هو لما يجي يتعلم علوم شرعيه هل هيلزم نفسه المدرس يعلمه تعليم شرعي؟ صعب جدا. ده هو في الاصل المدرسين بتوعه كان بيخربشوا ويشغبهم، والمدرس يلف بالتباشيره يرميه الى غيره. فطبعا لما هيجي للشيخ هيعمل نفس الطريقه، بس الطريقه ايه؟ يعني شرعيه بقى، مش بنفس الطريقه الايه اللي كان بيشاغب بيها. فلذلك لابد لاي مسلم ان يجبر نفسه وان يؤدب نفسه لكل الحالات، حتى مع البائع، مع التجار. شوف رحم الله عبدا سمحا اذا باع، وسمح حتى في البيع والشراء تبقى مؤدب، حتى في تعاملك مع الكبير ان يوقر كبيرنا وان يرحم صغيرنا. الكبير ازاي تحترمه؟ اكبر منك سن، الحسن بن علي واخوه صالح، كان صالح اكبر من الحسن بساعه، الاثنين توأم، وكان الحسن يتقدم على صالح خطوه يقول اكبر مني، الى غير من الاشياء التي نحن في حاجه الى ان نوصلها في انفسنا. فقال: تعظيم المحدث وتبجيله لعموم حديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. على العموم، كان كبير في العلم، كبير في السن، ايضا كبير في القدر يا اخوانا. واحد مسؤول، واحد مثلا الاستاذ عبد المنعم رجل محترم محامي له مكانه مش عارف ايه بتاع، جاء دخل عليه، انت لازم تشعره ان له قدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى جرير بن عبد الله البجلي، كان اذا راى هذا كان سيد، كان ملك، كان له مكانه، اذا راه عظمه، قال: ما راني الا تبسم في وجهي. في المره المسجد ممتلئ ودخل جرير بن عبد الله من باب المسجد، كان هو ملازم، كان اظل الظروف تاخر، فقعد على باب المسجد، راى النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل له ايه؟ زي قاعد على الارض مكعبس كده. فراح جاب العبايه بتاعته صلى الله عليه وسلم وراح رميها عشان يجلس عليها جرير بن عبد الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيديله عبايته عشان يقعد عليه، ايه اللي هيحصل له؟ هيطير. وضعها ما جلست عليها، حطها على راسه. ان ده احترام. فلذلك يا اخواننا احترام الكبير سواء في السن سواء في القدر. دخل عليك واحد مسؤول، اه لازم ان انا لازم اكسر انا مش عارف مين وبتاع، لا لابد ان تعطيه. يعني ربنا عز وجل لما ذكر لموسى ان يذهب الى فرعون قال له روح اديله بالصرمه القديمه وسبه واديله، ابدا، فقول له قولا لينا، قال له في الكلام وعظمه واعطيه قدره حتى يسمع لك. يعني ممكن تلاقي واحد مثلا دخل عليه واحد اخ من دول، الاخ تلاقيه طبعا مكشر، الثاني يبص له بطرف وشه اقعد يا ابني هنا. لكن لما مثلا ديك الراجل المسؤول ده كاشش منك، انت بقى لو بدات تبتسم له وترحب به وتعطيه بعض القدر هيبدا ايه يلي. فلذلك هذه الاشياء نحن في حاجه ان نتاسى بها. قال واذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم، مثل أن يقول أيها العالم أيها الحافظ شيخي شيخنا إلى هذه الأشياء. يوم يعني يعني يعطيه تعظيما قد لا يكون معظم مثلا، ولكن هذا التعظيم من باب إن لو أحد من العامة رأى هذا الرجل الذي يعلم معظم يبقى يعظمه إيه؟ هذا العالم ويعظمه العلم الذي يسمعه. أيضا ذكر آداب السماع. آداب السماع، ايه الادب الذي استعمله وانا بسمع العلم ايا كان انواع العلوم؟ قال اول ما يلزم الطالب عند السماع ان يصمت ويصغي الى استماع ما يرويه المحدث. وذكر بسنديه عن الضحاك بن مزاحم قال اول باب من العلم الصمت. يبقى هنا اول حاجه لاي انسان عاوز يتعلم، احنا عايزين اول ما يتعلم يعمل ايه؟ انا عاوز ادرس مصطلح واصول ومش عارف ايه وبتاع، واول ما اخش يبقى لسه جاي وجالس عاوز يتعلم على طول، وعاوز في خلال اسبوع يبقى شيخ يتعلم، مش ما فسدتش حاجه. يعني احد الاخوه الطلبه مره جاني ايام الفرقان وقال لي انا جاي طالب علم وسبت غيطي وبيتي ومش عارف مين، وقعد ايه يعني اداني نضحى جامد يعني، فعاوز ايه اخد فتره معينه عشان ايه اتعلم فيها وكده. وقلت له ماشي. اليوم جالس يعني في اليوم الاول، هو طبعا يعني متصور ان دي علو همه، جلس اليوم الاول، جاني ثاني يوم الفجر، انا لغايه دلوقتي جيت من امبارح ما فيش حاجه اتعلمتها، يعني دوب حضر كام درس ما اتعلمتش حاجه. فانا عاود قلت له طب ان شاء الله نلتقي ظهرا. قابلني ظهر واقف لي كده زي الظل انا ماشي. طب انا عاود، قلت له طيب انا عاوز حضرتك اسماء الكتب بتاع المكتبه دي كده، ابدا بقى كده ايه. لو قلت له تعرف اسماء الكتب، كتب السنه عارفها؟ قال لي المعروفه البخاري ومسلم والنسائي ابو داوود الترمذي وابن ماجه واحمد. قلت له بعد ها ومش عارفش بقى مش يعني كده وبس، تعرف حاجه في كتب الرجال؟ لا ما اعرفش. قلت له طيب ابدا كده ايه في المكتبه اعرف لي ايه اسماء الكتب اللي موجوده، وابدا المقدمه بتاعت كل كتاب لخص منها ايه اللي فيها، وبص كده بصه في الفهارس لاي واحد لاي كتاب. احنا لما بيجي لنا زمان كتب الدراسه بتاعتنا بتاع ابتدائي واعدادي بنمسك الكتاب نعمله ايه؟ نشوف نقلب فيه في جوه الصور اللي فيه الحاجات الحلوه وقصه طريفه، افضل اقلب في كتاب وفرحان بيه. فانا عاوز اشوف اقلب الكتب دي يعني، فاكتب عندك. واديته كشكول قلت له امسك. قعد يا ولد يومين ثلاثه كده وقعد ايه يتريق مع الاخوه، ده انا جاي للشيخ بيقول لي ايه؟ اعرف لي اسماء الكتب. طب انا امسك فهرس اي ظهر اي كتاب واشوف الكتب اللي اسمها فيه. هو نفسه مش عارف، هو نفسه وقف لي عند تقريبا سبع كتب. قال لي هم دول اللي عارفهم. كتاب من كتب الرجال ما اعرفش، تعرف كتب من كتب السير؟ لا اعرف، تعرف ايه كتب الفقه؟ ما اعرفش. اذا كيف اتعلم وما عنده الاله؟ وانت لو دخلت عند نجار عنده دكان كبير خالص وقلت له عاوز اعمل دولاب، لا عنده منشار ولا شاكوش ولا ازميل ولا حاجه، هتعمل لي زي اقول لك اهو بس انت هات وانا هشوف لي افكر ادبر. طب عندك شاكوش؟ ما عنديش. عندك منشار؟ ما فيش منشار. ما عندوش العده. اذا كبدايات هناك عدد، منها كما قلنا الاصل الادب. طيب في عده لطالب الكتاب، امال كيف تكون طالب علم ومش عارف لاسماء الكتب؟ ولذلك غالب اخواننا اللي كانوا بيعملوا في مكاتب كالسيوطي كالمعلمي كفتره للحافظ ابن حجر كالسخاوي، هؤلاء الناس عملوا في مكاتب، كان مجرد أمين مكتبة، شغال في مكتب كعلماء، يعني السيوطي كان في دار الكتب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يمسك يشيل ويكتب ويحط ويكتب ويحط، ومعظم مصنفات السيوطي أنا ألهم، بس هو استفاد وأفاد، يعني في كتب ما نسمعش عنها خالص، يعني الدور المنثور هذا عبارة من كتاب تفسير، الكتاب ده اندثر ملوش أثر، وطلع كتب كثيرة. المعلمي كان أمين مكتبة الحرم المكي وجالس ما شاء الله، وذب عن السنة ومسك الكوثري اللي كان نافش ريشه، لأن الكوثري كان محدث كان ضال، يعني كما يقال ضربه بالجولة القاضية إلى غيرها من هذه الأشياء. فلذلك طبعا صاحبنا دارت به الأيام، وبدأت فعلا دايما الصور دي تبقى قدامي منطبع، عاوز أعرف إيه السكة. طبعا هو ممكن الإنسان إيه اللي بيغرق هيقعد يفرفر شوي، هيلاقي له خشب يطلع عليه، هيطلع ويلزم فر، لكن انا في تصوري لازم يقرا. فضلت اسال وتصور وي وي وي. لسه اخ من كام يوم من قطر سالني عن فلان اخباره ورجع، فلحتني لغيت وانتهت المشكله. فلذلك اخواننا لابد الانسان يعرف البدايات، اول بدايه كما كان عند السلف ان يقعد يسمع يهيئ نفسه. وانا لما جاي في مكان جديد اول حاجه بعمل بهيئ نفسي، عاوز اعرف المكان ادرسه، افضل جالس اسمع ازاي اقلب نفسي مع هذا الجو اللي انا فيه ده. يبقى ده كان عندهم اولا السماع الصمت كما يقولون، اول باب من العلم الصمت، يفضل قاعد ساكت لا يهش ولا ينش. اذا سالوا الشيخ هيقول له ايه بقى؟ لا ما اعرفش، عارف انا لسه جاي جديد، هذا عيب ما اعرفش. زي مره اول ما جاء الاخ مهدي حبيت ان انا انكشه شويه، اساله وش حمار، بل ده شرف لي ان انا لسه جاي جديد هقعد اتعلم. هو لو واحد غيره يقول لك طب ما كل شويه يحرجني ويسيبني ويمشي، لكن بس افضلت انكوش مهدي سواء مش عارف ايه، ودلوقتي ما شاء الله قلت لبنات تقول له كتاب الفلاني مش عارف ايه، ترسلون البيهقي يا مهدي مش عارف عارف ولا لا ماشي. فلذلك ينبغي اول شيء الصمت، ان اسكت. بعد الصمت تبدا تسمع وتركز، ممكن تبقى قاعد سرحان وتقول كلام تلاصق. يا واحد كان زمان كان يحضر بعض الدروس وتلاقي ما اعرفش الشيخ بيدي الدرس الفلاني وتفضل قاعد وبقولي رب يتكلم باللغة العربية لكن مش فاهم حاجة خالص، لأن الذاكرة بتاعتك فاضية مفيش فيها حاجة. فلما تبدأ تحاول أنك تفهم اللي بيقوله هتتعب، فالأول أنك تعمل إيه بقى؟ تقعد تسمعه شوية أشوف أخرته إيه وإيه الكلام اللي عنده وهيقول إيه وهيجيب إيه وبيقوله إيه ويمين وشمال، ومع التكرار، التكرار بيعلم الإيه؟ الشطار. فالإنسان كل ما إيه يسمع كتير كل ما هيستفيد ويبدأ بقى إيه. فإذا أولا قلنا الصمت، بعدها السماع، بعدها العمل به. أي موعظة استمع إليها حاول بأسرع وقت أن أنفذ، أي سنة أسمعها ودرب نفسي. يعني لو سألنا لحد الإخوة أنت بتقول الأذكار الخلائق طالع وداخل وبتاع، يقول لك كان ولكن خلاص نسيت. لكن لو إنسان بيعود نفسه إن هو داخل الخلاء لابد أن إيه يدعو الدعاء، هو خارج يدعو الدعاء. طب انا دخلت ونسيت اقدم نفسي او لا اطلع عشان ايه اعلم نفسي واربي نفسي؟ اذا انا لو ربيت نفسي وعملت ايه بعض الايه الثواب والعقاب والتربيه لنفسي، اعتبر نفسك زي طفل صغير بتدلله، بتجيب له بونبوني كده عشان يحفظ قران ويتعلم مش عارف ده، اعمل مع نفسك كده، دلل نفسك انها تتربى. ازاي دخلت من البيت هتقول ايه من البيت؟ البعض داخل ولا حاجه خالص، وبنكتب اوراق على الابواب على باب المسجد، اللهم اقطع باب رحمتك مش عارف الخروج الدخول باب يوفط ملان، وعلى رغم هذا مين هيقرا؟ ما حدش هبص شايف كده ما شاء الله لوحه جميله وخلاص على ابواب البيت لا يوفط عم اخو عاملينها، لكن هل بيقول الكلام ده؟ غالبا مش هيقول، لانه وصل لمرحله ان هو خلاص ارتقى وارتفع وبقى شيخ الصوفيه وكما يقال وصل. فبقت هذه اشياء تافهه بالنسبه لي، انا اقعد لسه اقول اذكار الوضوء واذكار الحمام والدخول والخروج والاكل والنوم والكلام ده؟ لا لا لا لا سيبك من الكلام ده خالص، دي حاجات كنا زمان بنقولها ايام ايه وكنا عيال صغيرين وبنشد وكده، وكل ده اتنسي يروح. لكن لو ان كل منا بدا يهتم بتربيه نفسه واي حاجه يسمعها يعمل بيها ويواظب عليها. اذكر مره كان ايه كان هيصه، جم مجموعه من الشباب كده اللي كان بيشرب مخدرات واللي كان ما اعرفش بتاع بنات ومش عارف ايه، ومجموعه كبيره كده والاخو بدا يجيبوهم، كان في نشاط ايام الفرقه، فمجموعه كبيره خالص. لاحظت منهم واحد كان دايما ماسك كتاب الاذكار ويقعد يقراه، والله بهذا اللفظ هو موجود وممكن اسمعه لكم، الاخ موجود يعني هو بيجي عندنا احيانا هنا. قلت له لو تفلت الشله بتاعتك دي كلها لن يبقى ان شاء الله الا انت عشان انت محافظ على الاذكار. وفعل بدأ الأول والثاني والثالث والرابع واللي بشرب مخدرات يتجنن، طبعا لما بطل المخدرات جنن قالوا حالة هبل. المهم ايه؟ افضل سيب سيب سيب سيب، فضل هو لوحده. قلت له لو ثبت على الذكر هتنجو. طبعا بدأ هو برضه يلف وبتاع يروح ويجي لغاية ما ايه، المهم يعني بيروح ويجي زي ما بيقول. فلذلك رب يعني سنة بسيطة جدا، عبادة الإنسان يتشبث بها ويفضل ماسك عليها، ممكن يستمر فترة طويلة قبل ما يغرق وهو بياخد ايه أنفاسه. يبقى هنا لابد ان اي شيء اسمعه اعمل به. سمعت اي موعظة، اي باب من الخير، اي اي اي اي، يعني لما بص كان تعامل الصحابة لن تنالوا البر حتى تنفقوا، اقرأ اي اطلع اي حاجة اتصدق بها، المهم اعمل شيء اشعر ان انا بتفاعل مع هذه الآية. أي باب، استغفار، قراءة قرآن،